السلام عليكم ورحمة الله. اتعرضت قبل كده لموقف عصبك وحرق دمك وبقى جواك مشاعر غضب وانتقام مسيطر عليك، وان انت بقيت حاسس ان انت بقيت شعلة من النار؟ انا بقى معايا كلمة لو قلتها في الوقت ده تهدى تماما بإذن الله عز وجل وترجع لطبيعتك، واللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اتنين مرة متعصبين على بعض جدا لدرجة ان واحد منهم كانت عينيه محمرة جدا وعروقه منتفخة من كتر الغضب، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. طب ايه هي الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.